لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. من كتاب مختصر صحيح مسلم، وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف رحمه الله تعالى، قال: بسم الله الرحمن الرحيم. قال: كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان. قال: كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان. هذا كتاب جديد من كتب أبواب هذا المختصر، وهو معني بهذه المسائل التي أشار إليها في هذا التبويب، في قوله: كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان. فما المقصود بالصيد، وما المقصود بالذبائح، وما هو الحيوان الذي يؤكل، وما هو الحيوان الذي لا يؤكل؟ أما الصيد فكما جاء في تعريف الصيد في اللغة، فالصيد كما قال العلماء أو الاصطياد، يعني يسمى الصيد أو يقال الصيد ويقال الاصطياد، لغة مصدر صاد أي أخذ، صاد يصيد صيدا، ومعناه أي أخذ، صاد يعني أخذ. فبهذا الاعتبار يكون الصيد هو أخذ حيوان حلال، أخذ حيوان حلال متوحش غير مملوك ولا مقدور عليه. ده من حيث المعنى الاصطلاحي، يعني أخذ حيوان أو يعني اقتناس حيوان، ده تعريف الصيد في الاصطلاح، هو اقتناس حيوان متوحش طبعا. متوحش طبعا يعني ماذا؟ متوحش بطبعه وليس بتكلف من أحد. ولذلك الصيد يكون للحيوان الوحشي، أي الذي يكون بعيدا عن الناس ولا يكون في قدرتهم وإمكانهم، ولذلك قال غير مملوك أيضا، فهو غير مملوك. يعني لو أن إنسانا صاد مملوكا لأحد فهذا لا يسمى صيدا، بل يسمى أو يقال هذا اعتداء على مال غيره. ولذلك الصيد لا يكون مملوكا لأحد، ويكون من حيوان حلال متوحش. وسيأتي إن شاء الله بيان أيضا الحيوان غير الحلال، يعني على سبيل المثال الخنزير مثلا ليس صيدا، ولا الكلب ليس صيدا لأنه لا يؤكل وليس بحلال. نعم. وأيضا غير مقدور عليه، يعني ليس مستسلما، فلو الحيوان هذا استسلم للإنسان وجاء إليه هكذا لا يسمى صيدا، وإن كان هو حلال الانتفاع به، لكنه لا يسمى عند ذلك إيش؟ صيدا. ولذلك فالصيد هو أخذ الحيوان الحلال المتوحش غير المملوك لأحد غير المقدور عليه، والذي يفعل ذلك يسمى صائدا. الذي يفعل ذلك يسمى صائدا، اللي بيجري هذه المسألة اسمه صائد، والذي يفعل فيه ذلك يسمى مصيد، يسمى مصيد ويسمى أيضا صيدا، كما أن الأمر كله يسمى صيدا. وعليه فيطلق على الأمر كله صيدا، يطلق على المصيد أيضا صيدا، وأما من يفعل ذلك فهو صائد. نعم. المتوحش يختلف لا، المتوحش يقصد به الذي هو بعيد عن الناس، وليس المقصود بالمفترس الذي هو في وحشة عن الناس، بعيد عن الناس، وهي التي يسمونها باصطلاح أحيانا البرية، الحيوانات البرية التي تعيش بعيدا عن الناس، يعني الحمار الوحشي، هل هذا مفترس؟ لكنه وحشي. الطير، الطير هو بدرجة ما هو وحشي. لماذا؟ لأن الطيور هذه بعيدة عن الناس، لا تكون في يعني أوساط الناس ونحو ذلك وهكذا. أما الذبائح، أما الذبائح فيقال أيضا في كتب الفقه، يعني أحيانا يبوبون باب الذبائح أو الكلام عن الذبح أو الذبائح أو التذكية أو يقولون الذكاء، كل هذا يراد به الذبح والنحر ونحو ذلك. ويقصد بالذكاء أو التذكية يقصد بها ذبح الحيوان، ذبح الحيوان. ولذلك التذكية أو الذبح في اللغة هي القطع والإيش والشق. الذبح في اللغة أو التذكية هو القطع والشق، ومنه سميت العقيقة بهذا الإيش الاسم. نعم. والمقصود به إزهاق الحيوان، إزهاق الحيوان. وعبر بإزهاق لأنه ليس قتلا، وإنما هو نوع من تزكية الحيوان بطريقة إيش شرعية، إزهاق الحيوان. ويكون ذلك بقطع الحلقوم والمريء، واختلفوا في الوجهين، يكون ذلك بقطع الحلقوم والمريء واختلفوا في الوجهين. فهذا هو يعني الذبح فيه معناه إجمالا، إنه هو قطع شق، قطع أو شق لحيوان مباح، فيزكى بهذه الطريقة، يزكى بهذه الطريقة، وهو قطع المريء والحلقوم. واختلفوا في الوجهين اللي هم المرتفع خالص من يعني هذا المكان، هل يقطع الوداجين اللي هم على الأجناب، هل يقطعوا؟ اختلفوا فيه. بعض العلماء قالوا كفاية الإيش المريء والإيش والحلقوم، وبعض العلماء قالوا لابد من أن يجمع بين هذا القطع للمريء والحلقوم والإيش والوداجين. أيضا مما يعني يذكر في ذلك أن الصيد مجمع على مشروعيته، كما نقل الإمام النووي رحمة الله عليه، قال أجمع المسلمون عليه، أجمع المسلمون عليه يعني على مشروعية الصيد، وتظاهرت عليه دلائل الكتاب والسنة والإجماع، يعني جاءت الأدلة في الكتاب والسنة والإجماع على مشروعية الذبح وعلى مشروعية الصيد كذلك. وبالنسبة للصيد على التحديد، قال القاضي عياض رحمه الله تعالى: هو مباح للاكتساب والحاجة والانتفاع به بالأكل وثمنه. هذا الكلام أيضا فيه تفصيل، قوله هو مباح للاكتساب والحاجة والانتفاع به بالأكل وثمنه، يعني هيخرج من ذلك اللهو مثلا، يعني إذا صاد لهوا. طيب الأول نوضح ما المقصود بقوله هو مباح للاكتساب، يعني إنسان يخرج للصيد لأجل أن يصيد الصيد ثم يبيع نحو ذلك أو يتكسب منه، أو الحاجة، إنسان هيأكل يريد الأكل ولا طعام عنده فيخرج للصيد ليأكل، أو إنسان آخر هينتفع به سواء بالأكل أو بالإيش بالبيع. وعليه فاختلف العلماء في حكم الصيد لهوا، في حكم الصيد لهوا، يعني إذا كان يصيد لهوا من باب اللهو فقط، يعني بيلهو يتسلى يعني بيلعب نحو ذلك، هل يجوز يعني الصيد لهوا؟ اختلف العلماء في ذلك، لكن الأقرب أنه مكروه، أنه مكروه. والمقصود بالله يعني ماذا؟ أنه يصطاد بلا منفعة، يعني لا بنية الانتفاع ولا بنية أكل ولا بنية التكسب ولا بشيء من ذلك، إنما له فقط. يعني ممكن يفعل ماذا؟ ممكن يضرب الصيد يصيده وبعدين يعمل ايه؟ ويسيبه يمشي. فهذا من باب الله، فهذا فيه اتلاف نفس بلا انتفاع، اتلاف نفس بلا انتفاع حتى ولو كانت نفس حيوان. وفيه كذلك اهدار لمال، لانه قيمة الحيوان، الحيوان ده له قيمة مالية انه يباع ونحو ذلك. ولذلك كره العلماء ذلك، وبعضهم حرمه، اللي هو صيد الايش؟ اللهو، صيد اللهو. نعم. واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا شيئا غرضا، رواه مسلم، لا تتخذوا شيئا غرضا، ان هو بيعملوا غرض بس. يعني واحد بيصطاد الصيد عشان يتعلم الايش؟ النشان فقط، يتعلم كيف يصيب الهدف فقط، يوم يضرب الصيد وخلاص ويسيبه، ما يهموش بقى يأتي به ينتفع به، لا ينشغل بذلك. هذا الذي عليه الكلام، هل هو في تحريم ولا في الكراهة. وهناك حديث وإن كان في سنده ضعف، وهو: من قتل عصفورا عبثا عج إلى الله، يعني العصفور عج يعني رفع صوته، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الحج العج والثج، هو العج رفع الصوت بالإيش؟ بالتلبية. قال: من قتل عصفورا عبثا عج إلى الله يوم القيامة يقول: يا رب إن فلانا قتلني عبثا ولم يقتلني منفعة. الشاهد منه: ولم يقتلني منفعة. وعليه فلو كان يصطاد لمنفعة هذا عليه الإجماع على إباحته، أما لو كان يصطاد لهوا فهذا عليه الخلاف الذي أشرنا إليه. ثم قال: باب الصيد بالكلاب المعلمة. باب الصيد بالكلاب المعلمة. قال عن علي بن حاتم قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المعراض، فقال: إذا أصاب بحده فكل، وإذا أصاب بعرضه فقتل، فإنه وقيظ فلا تأكل. قال: وسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكلب، فقال: إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله فكل، فإن أكل منه فلا تأكل، فإنه إنما أمسك على نفسه. قلت: فإن وجدت مع كلبي كلبا آخر فلا أدري أيهما أخذه. قال: فلا تأكل، فإنما سميت على كلبك ولم تسم على غيره. قال: باب الصيد بالكلاب المعلمة. والحديث يدل على مشروعية ذلك، أي مشروعية الصيد بالكلاب المعلمة. والصيد يجوز بالكلاب وغيرها، يجوز بالكلاب وغيرها. وذكر العلماء أنه يجوز بكل أنواع الكلاب، واستثنى بعض أهل العلم الكلب الأسود، الإمام أحمد رحمه الله استثنى الكلب الأسود وقال: لا يجوز الصيد بالكلب الأسود لأنه شيطان. وعمم أهل العلم الصيد بكل الحيوانات الضارية وغيرها كالأسد والفهد ونحو ذلك، وإن كان الضبع يعني لا يعتبرونه في ذلك، لأجل أن الضبع فيه خلاف في مسألة إنه هو قاتل ولا لا، لأنه لا يهاجم الناس عادة يعني. فجوزوا الصيد بالكلب بأنواعه، يعني الأسد وغيره، كل ذا من فئة الكلاب، وكذلك القطط ونحو ذلك، كل هذا يجوز الصيد به إن كان معلم صاحبه بيعلمه طريقة الصيد يروح يصطاد به، وكذلك الطيور، فيجوز الصيد بالطير أيضا كالباز ويعني الصقر ونحو ذلك بأنواعها، هذه الأشياء أنواع، فيجوز له أن يصيد بهذه الأشياء بأنواعها، يجوز له ذلك. قال: باب الصيد بالكلاب، جزاك الله خيرا، باب الصيد بالكلاب المعلمة. وهنا تنبيه على أنها لا بد أن تكون معلمة، والكلب المعلم هو من يعرف كيفية الصيد وهو مدرب ومعلم على ذلك، بخلاف الكلب الجاهل، بخلاف الكلب الجاهل أو عموما الحيوان الجاهل اللي هيصيد به الصائد، فلا بد أن يكون معلما. طيب لو صاد الكلب الجاهل، هذا الكلب الجاهل إذا صاد لا بد من التذكية، لا بد من التذكية. أما الكلب المعلم إذا صاد فلا يشترط الإيش؟ التذكية، إلا في حالة واحدة، إذا أدرك الصيد وفيه حياة، إذا أدرك الصائد الصيد وفيه حياة، يعني هو أرسل الكلب المعلم والكلب المعلم انقض على الصيد، وبعد ما انقض عليه جاء الصائد ليأخذ هذا الصيد فوجده فيه حياة، فيلزمه ماذا؟ تزكية. لو أنه وجده مقتولا من جراء انقضاض كلبه المعلم فهذا يكفي في الإيش؟ في يعني تذكيته. ولذلك الكلب الجاهل لابد من الإيش؟ التذكية. والكلب المعلم إذا ترك فيه حياة لابد من التذكية. لكن الفرق بينهما أن الكلب المعلم إذا قنص وقتل فهذه إيش؟ تزكية، بالضوابط التي يأتي عليها الكلام إن شاء الله. قال: عن عدي بن حاتم قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المعراض. المعراض قال العلماء: خشبة ثقيلة مذببة، خشبة ثقيلة مذببة. وقالوا أيضا هو عصا في طرفها حديدة، وقالوا سهم ليس فيه نصل ولا ريش، كل ده قالوا عليه ده ينفع يبقى اسمه معراض. وطريقة المعراض هذا إن كان خشبة ثقيلة مذببة، يعني يعمل خشبة ثقيلة جدا ويعمل لها يعني من أمامها يعني يعملها مذببة، والخشبة دي يقوم يلفها كده ويعمل فيها يروح حذفها على الصيد، فإن أصابت بعرضها فليست هذه تذكية، ليست هذه تذكية. أما إن أصابت بحدها يعني جرحت الصيد فهذه تذكية. يبقى المعراض يقصد به زي ما قال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله قال عن المعراض فقال: إذا أصاب بحده فكل، وإذا أصاب بعرضه فقتل، فإنه وقيظ فلا تأكل. يبقى لو كان خشبة أو كان عصا فيها حديدة، يوم يعمل عصا طويلة وفي مقدمتها مثلا حديدة، يوم يرمي الصيد يقصد يصيب الإيش؟ بالحديدة، فيذهب المعراض بعرضه، يوم يضرب الصيد يقتله. إن كان بعرضه فليس هذا تحليل، فهذا وقيظ، هذا وقيظ، وهي الموقوذة المذكورة في كتاب الله تعالى. والوقيظ أو الموقوذة هو كل ما قتل بلا حد، كل ما قتل بلا حد، اللي قتل بعرض خشبة، قتل بحجر، كل ده يسمى إيش؟ وقيظ، فلا يؤكل. وكذلك لو كان المعراض سهما بلا نصل ولا ريش، السهم بيبقى من فوق عامل كده، ده النصل، وتحت بيبقى فيه الريش، فلو ما فيهوش اللي هو البتاع النصل ده مش هيجرح ربما، وخصوصا لو راح بإزاي بقى بالعرض، يعني هو بيلفه بقى كده وبيحدفه يقوم يجي بليش هذا وقيذ، لو أصاب وقتل فليس هذا تحليل، لأن هذا في حكم الإيش الموقوذ، فلا يحل به الصيد. قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المعراض فقال إذا أصاب بحده فكل، وإذا أصاب بعرضه فقتل فإنه وقيذ فلا تأكل. قال وسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكلب فقال إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله فكل فإن أكل منه. طيب قبل ما نعدي الجزئية دي، إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله فكل، دي فيها أكثر من مسألة. قال إذا أرسلت كلبك، اشترط العلماء من هذا الحديث ونظائره الإرسال، اشترطوا الإيش الإرسال، يعني ان الصياد الصائد يفعل ماذا؟ يرسل الكلب على الصيد، بخلاف ما لو استرسل الكلب. يعني الصياد مثلا واقف كده ومش شايف صيد ولا حاجة، الكلب هو نفسه شاف صيد، طلع يجري على هذا الصيد وصاده، لا يؤكل على الأصح من كلام أهل العلم. لماذا؟ لأنه يشترط الإيش الإرسال إذا أرسلت كلبك، لأن الإرسال ده هيتضمن مع إيه؟ تحديد الغرض والهدف والتسمية. قال إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله فكل، يبقى لابد من الإرسال. وعليه العلماء تكلموا في صيد الأعمى، فبعضهم منع صيد الأعمى، إن الأعمى مش هيعرف يرسل. ليه؟ لأنه ما هو شايف الصيد أصلا، هيرسل على إيه؟ ما هو شايف الصيد. وبعض العلماء قالوا إن أحس بالصيد جاز. ممكن واحد أعمى عارف الأصوات، وخصوصا لما يكون في مكان هو له خبرة به، يقوم عارف إن عدى دلوقتي صوت مثلا يعني غزال مثلا أو نحو ذلك، يقوم يجيب الكلب بتاعه ويعمل إيه؟ يطلقه. في هذه الحال هو من حكاية الصوت نفسه عرف إن في صيد، راح أطلق الكلب بتاعه مثلا. ولذلك العلماء أيضا تكلموا في مسألة الإرسال من جهة الرؤية والإدراك ونحو ذلك، ولذلك لابد من مشاهدة الصائد أو إحساسه بالصيد. وعليه لو أنه أرسل كلبه فذهب الكلب ولم يصب ما أرسله إليه ثم استرسل الكلب فلا يحل. يعني هو أرسل الكلب على هدف معين، أرسله راح الكلب ما أصابش الهدف ده، وقف الكلب كده عند المكان اللي هو كان فيه، وبعدين عدى بعد شوية صيد آخر، راح الكلب من نفسه عمل إيه؟ راح للصيد ده، لا يأكله لأنه لم يقصد صيد هذا، وإنما الكلب عمل إيه؟ اصطاد لنفسه. الكلب هنا بيصطاد لنفسه، مش للإيش؟ مش للصائد، مش للمرسل. وده يظهر من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، قال إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله فكل. طيب التسمية، العلماء أيضا تكلموا في التسمية، أقرب الأقوال أنها واجبة ولكن تسقط سهوا، ولكن تسقط سهوا. يعني لو هو بيرسل كلبه أو يرسل يعني الحيوان اللي بيصيد به، يجب عليه أن يقول بسم الله أو يذكر الله، يعني لو حتى تكلموا في الألفاظ. طب لو قال الله أكبر وأرسل مثلا الكلب أو غيره من الحيوانات اللي بيصطاد بها، يجزئ، لأن الله قال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، فلا يشترط البسملة تحديدا. يعني فلو قال بسم الله أو قال الله أكبر أو نحو ذلك، فعلى الأقرب من أقوال العلماء أنه واجب ولكن يسقط بالإيش بالسهو لا العمد، لا العمد. يعني لو واحد عمدا أرسل يعني كلبه المعلم ولكن تعمد ترك التسمية، على أصح الأقوال إنه لا يصح لا تحل، لأن الله عز وجل قال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. خلاص يبقى كده خلاص يبقى تزكيه. لو الكلب استرسل ولكن لم يقتل، فذهب الصائد فوجد حتى ولو مش كلبه هو، لو وجد اي حيوان او اي صيد وجد في اي مكان حتى بغض النظر عن الكلب نفسه، لو وجد وفيه حياة مما يؤكل خلاص يزكى لاجل ان ينتفع به. قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا ارسلت كلبك وذكرت اسم الله فكل، فان اكل منه فلا تأكل، فان اكل منه فلا تأكل. هذا ضابط اخر، لو ان الكلب المعلم اكل من الصيد فلا تأكل منه. لماذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم فانه انما امسك على نفسه. هو هنا طالما كل يبقى بيصطاد لمين؟ لنفسه. والله عز وجل قال فكلوا مما امسكنا عليكم، يبقى لا يجوز ان تأكل مما امسك هو على نفسه. نعم. قال فان اكل منه فلا تأكل، فانما امسك على نفسه. قال قلت فان وجدت مع كلبي كلبا اخر فلا أدري أيهما أخذه، سواء كان كلب معلم أو كلب غير معلم، فإن رأيت مع كلبي وجدت مع كلبي كلبا آخر فلا أدري أيهما أخذه. راح الصائد بعد ما أطلق أو أرسل يعني كلبه، راح يعني ذهب ينظر إلى الصيد، وجد عند الصيد كلبه وكلبا آخر عند الصيد، فلا يدري من الذي صاد، فلعله الكلب الايش الاخر. طب اذا كان احتمال الكلب الاخر يمنع، لماذا؟ لان الكلب الاخر لم يرسله ولعله لم يعني يسمي صاحبه على القول بانه هو الاوجب، ولعله امسك على نفسه، كل هذه احتمالات. وعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال له فلا تأكل. فقال فلا تأكل، فإنما سميت على كلبك ولم تسمي على غيره. ما لا، تغليب الظن هنا مش هيصلح، لأنه في نص، هناك نص. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله قال فإن وجدت مع كلبي كلبا آخر فلا أدري أيهما أخذه. فلا أدري دي يعني مش إيه، مش يقين، غلب على ظنه يعني مش يقين برضه. قال فلا تأكل، فإنما سميت على كلبك ولم تسمي على غيره. ولم تسمي على غيره، ها؟ حياة، ما احنا قلنا خلاص حياة دي لو اي حتى اي حال من الاحوال، بغير كلب بغير غيره، اي انسان ماشي كده في الارض في اي مكان وجد حيوان مأكول فيه حياة يوشك ان يموت، خلاص يجوز ان هو يعمل ايه؟ يزكيه ويذبحه، بل هو يكاد يكون يصل إلى الوجوب، حتى ولو كان ملكا لغيره، حتى ولو كان ملكا لغيره. القصة بتاعت الجاموسة بتاعت الفلاحين، مش كده؟ إن الناس لما بتقع الجاموسة ما بيدوروش على مين صاحبها، ما بتقع في البير بيدوروش على مين صاحبها، أول حاجة بيدوروا عليها إيه؟ إن هم يزكوها الأول حتى وهي في البير نفسها، لو ضربوها وهي في البير، بحيث يطلعوها هي حلال خلاص، وبعدين يدوروا مين صاحبها بقى بعد ذلك. نعم. فيها حياة يبقى ما اسمهاش نطيحة، ما فيهاش موقوذة، ما اسمهاش متردية. المتردي هو الذي سقط من شاهق أو عالي فمات، الموقوذ هو الذي ضرب بإيش؟ بعارض أو بشيء بعرضه فمات، النطيح هو الذي نطح فمات، إنما نطح وقيذ مش هيبقى اسمه بقى الاسماء دي دلوقتي، سقط من شاهق غيره غيره غيره اي صورة لكنه لم يمت وفيه حياة، يبقى خلاص كل ده يذكى. يذكى. نعم نعم. حتى ولو عبد السبع، حتى ولو اي صورة من الصور، خلينا بالطريقة العصرية بتاعتنا، ضربته عربية، الحيوان بيمر كده في الطريق راحت ضربته عربية وخلاص في انفاسه الاخيرة، اي درجة من التزكية تصلح؟ هل يشترط هنا بقى قطع الحلقوم والمريء والدجاجين؟ لا، ما يشترطش، انما يزكى على الصورة المتاحة. لو ظننا انه سيموت بعد لحظة فيجوز عند ذلك نعمل ايه؟ يرميه حتى ولو بشيء له حد، اي شيء له حد، سكين، سيف، غيره، اي شيء له حد، بحيث انه يعمل ايه؟ نوع من ارهاق الدم، نوع من اهراق الدم. اي مكان لو عجز عن ايه؟ عن التزكية اللي هي الاصل، اللي هي قطع الحلقوم والمريء، طعن اي شيء بحيث انه يصيبه بما يسيل دمه من اي جزء من جسمه، اذا عجز عن الايش؟ عن ذبحه يعني وقطع المريء. ما هو الذبح نفسه قتل، ما هو احنا لما بنذبح الحيوان مش بنقتله؟ طيب ما دي بقى الحال ده عند الايش؟ الضرورة والحاجة، هذا الحال يكون عند الحاجة والضرورة. ايوه ماشي، جزاك الله خيرا، الا ما ذكيتم، الا اللي انتوا ادركتموه بالفعل قبل ان يموت. ولذلك الادراك هذا على اي درجة من درجات الايش؟ الاتاحة. نعم. ثم قال: وعن ابي ثعلبة الخشني رضي الله عنه يقول: اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنا بأرض قوم من أهل الكتاب نأكل في آنيتهم، وأرض صيد أصيد بقوسي وأصيد بكلب المعلم أو بكلب الذي ليس بمعلم، فأخبرني ما الذي يحل لنا من ذلك؟ قال: أما ما ذكرت أنكم بأرض قوم من أهل الكتاب تأكلون في آنيتهم، فإن وجدتم غير آنيتهم فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوها ثم كلوا فيها. وأما ما ذكرت أنك بأرض صيد فما أصبت بقوسك فاذكر اسم الله ثم كل، وما أصبت بكلبك المعلم فاذكر اسم الله ثم كل، وما أصبت بكلبك الذي ليس بمعلم فأدركت ذكاته فكل. هذا الحديث أيضا فيه مسائل متعلقة أيضا بأحكام الذبح، أحكام الصيد. فقول أبي ثعلبة رضي الله عنه: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنا بأرض قوم من أهل الكتاب نأكل في آنيتهم، وأرض صيد أصيد بقوسي. فهذا سيسأل عن مسائل في الصيد. وأرض صيد أصيد بقوسي وأصيد بكلب المعلم أو بكلب الذي ليس بمعلم، فأخبرني ما الذي يحل لنا من ذلك؟ قال: أما ما ذكرت أنكم بأرض قوم من أهل الكتاب تأكلون في آنيتهم، فإن وجدتم غير آنيتهم فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوها ثم كلوا فيها. هذا الحكم بتاع المسألة الأولى، حكم المسألة الأولى. أما ما ذكرت أنكم بأرض قوم من أهل الكتاب تأكلون في آنيتهم، فإن وجدتم غير آنيتهم فلا تأكلوا فيها. هذا الحديث ظاهره النهي عن الأكل في آنية الكفار، النهي عن الأكل في آنية الكفار إن وجد المسلمون غيره. قال: وإن لم تجدوا فاغسلوها ثم كلوا فيها. إن لم تجدوا آنية غير آنية الكفار فاغسلوا هذه الآنية وكلوا فيها. هذه المسألة في كتب الفقه المفصلة نجد أن الفقهاء يتحدثون فيها حديثا واسعا، خلاصته جواز استعمال آنية الكفار ولو مع وجود غيرها، ولو مع وجود غيرها. طب هل هذا يعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ فالعلماء يقولون قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث تحديدا إنما يحمل على نوع من الآنية، وهي الآنية التي يأكلون فيها النجاسات، يأكلون فيها النجاسات مثل التي يأكلون فيها الخنزير ويشربون فيها الخمور ونحو ذلك. فهذه الآنية المسلم لا يجوز له أن يستعملها إن كان عنده آنية أخرى، إلا إن لم يجد فإنه يغسلها ثم يستعملها. طيب لو أنه استعملها مع وجود الآنية الأخرى بعد غسلها جاز، لكن مخالفة تكون في ذلك مخالفة للإيش؟ للأفضل، وهو توجيه النبي صلى الله عليه وسلم أن الآنية التي يستعملونها في أكل النجاسات الأولى للمسلم ألا يستعملها إذا كان عنده آنية أخرى، لكن عموم آنيتهم يجوز استعمالها ولو مع وجود آنية أخرى إذا غسلها المسلم. قال وأما ما ذكرت أنك بأرض صيد فما أصبت بقوسك فاذكر اسم الله. يبقى الصيد أنواع، صيد بالقوس، صيد بالحيوانات ونحو ذلك، والزمان اللي احنا فيه الآن الصيد فيه ألوان وأشكال. بمناسبة البندقية دي، الفقهاء في كتب الفقه بيذكروا لا يجوز الصيد بالبندقة. فزمان الواحد لما كان يقرأها كان فاكر البندقة انها يعني سورة آسف قديمة للإيش؟ للبندقية يعني. فلكن الصحيح ان البندقة اللي هم يقصدونها كانتش طبعا لسه فيه البنادق اصلا، البندقة التي يقصدونها هي عبارة عن كومة من الطين يضرب بها الحيوان، يعني صح التعبير كده قنبلة ايه طينية، يعمل يعني طينة كده ويجمدها في ايده جامد جامد ويعملها يمسكها والحيوان وهو معدي يوم يعمل ايه يضرب الحيوان بها. فهذه لا تجوز لأن هذا يدخل في الإيش؟ في الوقيذ، يدخل في الوقيذ. نعم. كذلك الحجر نفس الكلام، هذا ليس بمحدد. لو قتل يبقى خلاص دي ميتة. تمام. أصابه ولسه في حياة ماشي يزكى. ولذلك الفرق بين الأمرين على طول دايما الذي قتل بحد والذي لم يقتل بحد، فالذي قتل بحد هذه زكاته، أما الذي لم يقتل بحد فليست هذه له زكاة. ليش؟ البندقية الحالية حد، لأنه الطلق الناري اللي بيطلع من البندقية الحالية هذا ده حد سريع جدا وساخن جدا، وده بيسيل الدم يمكن أكتر من السكين كمان. نعم. قال وأما ما ذكرت أنك بأرض صيد فما أصبت بقوسك فاذكر اسم الله ثم كل، وما أصبت بكلبك المعلم فاذكر اسم الله ثم كل، وما أصبت بكلبك الذي ليس بمعلم فأدركت ذكاته فكل. يبقى الفرق بين المعلم والجاهل إن المعلم مش هنحتاج إيش تذكية، خلاص تذكيته إنه أنا أرسلته بسم الله وأرسلته خلاص قتل، هو دي تذكية اللي هي الإرسال والتسمية. أما الجاهل فليست له تذكية ولا بد من تزكية الصائد نفسه أو أي إنسان، يعني لابد له أن يذكي هذا الإيش الحيوان. يبقى احنا لو أشرنا كده لبعض المسائل متعلقة بصيد الكلاب خصوصا أشير إليها سريعا كده، جواز جميع الكلاب في الصيد وإن كان منع الإمام أحمد الكلب الأسود، جواز جميع الطيور والكلاب والحيوانات في الصيد ما لم يكن أصله لا يجوز كالخنزير، هذا لا يجوز من أصله. أيضا من المسائل المتعلقة بذلك اشتراط التعليم، فيشترط الإيش؟ التعليم في حل الصيد. أيضا من ذلك مسألة احنا ما أثرناها شهيت، لا يشترط الغسل من عض الكلب. الكلب لما بيروح يعمل قنص على المصيد، فغالبا الكلب بيقتنصه ازاي؟ بأنيابه، لانه بيمسكه بأنيابه. هذا العض هل يلزم غسله سبع غسلات؟ موضع العض هل يلزم غسله سبع غسلات؟ الراجح انه لا يلزم، لان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينبه على ذلك، قال فكل، ولم يذكر غسلا ولا شيء. إذا أرسلت كلبك وذكرت الله وسميت اسم الله فكل، ولم يذكر عدد غسلات. أيضا يشترط الإرسال، وعليه فلو استرسل الكلب فلا يعني يأكل. أيضا الإجماع على أنه إذا وجده يعني المصيد، إذا وجد المصيد حيا لم يحل إلا بالذكاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبحه. حتى لو كان كلب معلم، إذا الصائد أدرك الصيد فيه حياة يلزم التذكية حتى ولو كان بكلب إيش؟ معلم. إذا وجد المصيد غريقا في الماء، يعني ساعات الصائد هو بيصطاد مثلا يقوم يضرب الصيد مثلا، يقوم الصيد يعمل ايه؟ يسقط في المية، او انه يرسل مثلا الحيوان اللي معاه الكلب او غيره، يقوم الحيوان هو بيقنص يقوم الصيد يقع منه فين؟ في المية، في الماء مثلا. قال اذا وجد المصيد غريقا في الماء بعد الصيد فلا يحل، لقوله صلى الله عليه وسلم فاذا وجدته غريقا في الماء فلا تأكل. ليه؟ لانه احتمال يكون هو نزل وفيه حياة فكان موته بسبب الايش؟ الغرق، وليس بسبب قنص الكلب. ايضا من المسائل المتعلقة بذلك اشترط الاكثر من اهل العلم ان يرى الصائد الصيد او يحس به، اللي هي المسألة اللي احنا اشرنا اليها بتاعت الاعمى. نعم. ثم قال باب إذا غاب عنه الصيد ثم وجده، وهذه مسألة أخرى. باب إذا غاب عنه الصيد ثم وجده. قال عن أبي ثعلبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رميت بسهمك فغاب عنك فأدركته فكله ما لم ينتن. إذا رميت بسهمك فغاب عنك فأدركته فكله ما لم ينتن. هذا كان جواب على سؤال، وهو أنه يصيد الصيد ثم يخفى عليه مكان صيده، يوم يبحث عنه ما يجده، وبعدين بعد أيام يجده، يوم اثنين أكثر يجده. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رميت بسهمك فغاب عنك فأدركته فكله ما لم ينتن، حتى لو قعد أياما كله ما لم ينتن. يعني في رواية أخرى عند مسلم أيضا في من يدرك صيده بعد ثلاث، قال النبي صلى الله عليه وسلم كله ما لم ينتن. وعليه لو أدرك صيده ولو بعد وقت يجوز له أن يأكله ما لم ينتن. طيب هنا ممكن يأتي إنسان ويقول هل يعرف صيده؟ يشترط أن يعرف صيده أم لا؟ الجواب نعم، لا بد أن يعرف صيده، وإلا قد يكون هذا إيش؟ صيد غيره أو صيد كلب جاهل أو نحو ذلك. ولذلك هذه المسألة القيد فيها ماذا؟ أن يعرف هو أن هذا صيده، عارف المكان نفسه مثلا اللي ضربه فيه، عارف السهم نفسه اللي رماه به، رماه بسهم معين وجد السهم بتاعه موجود فيه، هذه قرينة على أن هذا صيدهم ونحو ذلك. ثم قال: باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. قال عن أبي ثعلبة الخشني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع. واضح أن سيدنا أبو ثعلبة كان صياد درجة أولى يعني. فعمال يسأل عليه كل المسائل تفصيلا يعني. قال عن أبي ثعلبة الخشني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع. وهذه المسألة بوب لها باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع وأكل كل ذي مخلب من الطير. هو هنا في الحديث ما جابش الطير، لكن في مسلم في الأصل في روايات فيها ذكر الطير. قال: وفي رواية: وعن كل ذي مخلب من الطير. الناب بالنسبة للسباع الأسنان، أسنان السباع فيها ما يكون بارزا ويسمى نابا، كما للإنسان ناب، لكن الإنسان أنياب غير بارزة، لكن السباع تبرز أنيابها وتشتد وتقوى، بل قد تكون الأنياب هي القوة الضارية الأولى، زي الأسد مثلا. الأسد قوة الأسد أقوى جزء في الأسد هو أنيابه ونحو ذلك. الطير قوته في مخالبه وهي الأظفار ونحوها. باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب. يعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل هذه الأشياء، وعليه قال العلماء: بحرمة أكل كل ما كان له ناب من السباع، فإنه يحرم على المسلم أكله. وإن اختلف الفقهاء في بعض أنواع نظرا لوجود بعض الأحاديث، يعني زي الضبع مثلا اختلفوا فيه، ومن العلماء من قال بجواز الضبع، وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عنه فقال، يعني لا أذكر لفظ الحديث لكن معناه، فقال هو حل أو كلمة نحوه. فقالوا أن إيه، طب ما هو مع إنه الضبع ده إيش مفترس. قالوا: لأنه لا يهاجم الناس، الضباع ما بتهاجمش الناس، ولعل أبيحت في الشرع لأجل ذلك، مع أن لها ناب لكن ما بتهاجمش بالناس، إنما هي تبحث عن رزقها فقط بهذا الناب ونحو ذلك. ها؟ لا، الضب حاجة والضبع حاجة. الضب حيوان صغير جدا، هيجي معنا تقريبا باب بعد ذلك، هو باب إباحة الضب. بخلاف الضبع، ضبع الحيوان المعروف اللي هو يعني حيوان صغير، لكن الضبع ده حيوان كبير، شبه الكلاب كده أو نحو ذلك، بالفعل حيوان كبير. نعم. أنا مش محقق هذه المسألة في الحقيقة، لكن هي عندي مجملة، هي عندي مجملة. هل الضبع الله أعلم يعني بأن في أنواع، وإن أنواع منها تحل أو أنواع لا تحل، أنا مش محققها في الحقيقة، لكن يعني ورد حديث وهو حديث صحيح فيه تحليل النبي صلى الله عليه وسلم للضبع. أما تفصيل المسألة تحقيقا ما عنديش دراية فيها. قال: باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. طيب الطير كل ما كان له مخلب أيضا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكله وعليه، فهي سباع الطير، هي سباع الطير كما سباع الحيوان هي سباع الطير. ثم قال: باب إباحة ميتات البحر. باب إباحة ميتات البحر. قال عن جابر رضي الله عنه قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر علينا أبا عبيدة نتلقى عيرا لقريش، قال وزودنا جرابا من تمر لم يجد لنا غيره، فكان أبو عبيدة يعطينا تمرة تمرة. قال فقلت كيف كنتم تصنعون بها؟ قال نمصها كما يمص الصبي ثم نشرب عليها من الماء فتكفينا يومنا إلى الليل. وكنا نضرب بعصينا الخبط ثم نبله بالماء فنأكله. قال وانطلقنا على ساحل البحر، فرفع لنا على ساحل البحر كهيئة الكثيب الضخم، فأتيناه فإذا هي دابة تدعى العنبر. قال قال أبو عبيدة ميتة، ثم قال لا بل نحن رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سبيل الله، وقد اضطررتم فكلوا. قال فأقمنا عليه شهرا ونحن 300 حتى سمنا. قال ولقد رأيتنا نغترف من وقب عينه بالقلال الدهن ونقتطع منه الفدر كالثور أو كقدر الثور، فلقد أخذ منا. قال فلقد أخذ منا أبو عبيدة 13 رجلا فأقعدهم في وقب عينه، وأخذ ضلعا من أضلاعه فأقامها ثم رحل أعظم بعير معنا فمر من تحتها. قال وتزودنا من لحمه وشائق، فلما قدمنا المدينة أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له، فقال هو رزق أخرجه الله لكم، فهل معكم من لحمه شيء فتطعمون؟ قال فأرسلنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منه فأكله. ابتداء يعني هي قصة جميلة جدا، تصلح يعني مثلا على الأقل لإخواننا الخطباء. أحيانا كثير من الإخوة الخطباء يقول لك أنا مش لا أجد موضوعا أتكلم فيه. طب لو أنه أتى بهذا الحديث فقط وذكر الفوائد المحيطة بالحديث لكانت خطبة رائعة. يعني أنا سأشير إشارات قليلة في أثناء يعني الشرح. قال عن جابر قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر علينا أبا عبيدة، فيه مشروعية تأمير أحد الناس على الجماعة ووجوب ذلك في الجيوش. يعني المشروعية بتشمل الواجب والمستحب ونحو ذلك، في الجيوش يجب تأمير أمير على الناس، وفي غير الجيوش كجماعات الناس في الأسفار يستحب لهم أن يكون عليهم أمير، لأن هذا أدعى إلى جمع الصف ولم الإيش الجمع حتى ولو كانوا 3، لأنهم إذا اختلفوا في أمر حسم الأمير هذا الأمر. نعم. قال وأمر علينا أبا عبيدة نتلقى عيرا لقريش. نتلقى عيرا لقريش قال العلماء فيه جواز صد أهل الحرب واغتيالهم، ده كلام الإمام النووي، جواز صد أهل الحرب واغتيالهم والخروج لأخذ مالهم واغتنامهم. أهل الحرب يجوز احنا نخرج عليهم ونقتلهم وناخد مالهم، أهل حرب، فهؤلاء يجوز. والنبي صلى الله عليه وسلم أخرج هذه السرية اللي هي في السيرة بيبوبون لها سرية سيف البحر، سيف البحر. نعم. قال وزودنا جرابا من تمر لم يجد لنا غيره. وزودنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم جرابا من تمر لم يجد لنا غيره. وفيه عظيم زهد الصحابة رضي الله عنهم في الدنيا وتقللهم منها وتحملهم خشونة عيشها رضي الله عنهم وأرضاه. على ظاهر هذا الحديث إن الجيش كله معهوش غير إيه؟ جراب من تمر. الجيش كله جراب من تمر، لكن في الحقيقة في روايات تدل على أن هذا الجراب كان كالهدية من النبي صلى الله عليه وسلم فضلا عما معهم هم من أموالهم. كل واحد فيهم يخرج معاه طعام ونحو ذلك. لكن النبي صلى الله عليه وسلم عطى أبا عبيدة جرابا من تمر بحيث أنه لو نفذت أطعمتهم ولا نحو ذلك يكون الجراب ده إيه؟ يعني احتياطي لهم. وده اللي حصل، ده اللي حصل يعني، وهذا حدث أنه لما فنيت أطعمتهم وانتهت صاروا يعتمدون عليه، على جراب النبي صلى الله عليه وسلم. في بعض الروايات قال فكان أبو عبيدة يعطينا كل يوم قبضة، يعني كل يوم يدينا كف قبضة قبضة، ثم لما قل صار يعطينا كل يوم تمرة. وده حسن تدبير الأمر، بخلاف سلوك بعض الناس الذين لا يعرفون آداب السفر وآداب الغزو فضلا عن آداب المحن والشدائد، فإنهم لا يدبرون هذه الأمور كهذا التدبير. تجد بعض الجهلة إذا خرج في سفر ممكن كل ما معه من زاد يقوم ينهيف لحظة وخلاص على كده، ثم بعد ذلك يجد نفسه في يعني مشكلة أو نحو ذلك. أما هؤلاء رضي الله عنهم فإنهم أحسنوا التصرف وأحسنوا التدبير، علموا أن طعامهم وزادهم قليل فجعلوا ذلك بتدبير. قال فكان أبو عبيدة يعطينا تمرة تمرة. في بعض الروايات قال فجمع أبو عبيدة الطعام كله وصار يعطينا كل يوم تمرة تمرة. وأخذ منها العلماء استحباب خلط الطعام للمسافرين أو الصحبة المسافرة، يعني استحباب خلط الطعام بين الصحبة المسافرة، لأنه ده أبرك. والنبي صلى الله عليه وسلم كان بيعمل كده، يقوم ما يسافروا مجموعة من الناس مع بعض كل واحد يجيب الأكل اللي معاه ويحطوه مع بعض، هذا أقل هذا أكثر لا بأس، هذا أبرك وهذا يعني أجمع للقلوب، بخلاف ما لو كان كل واحد منهم بيأكل إيش لوحده، الشيطان يفسد عليهم حياتهم. وده مجرب، اللي جرب في السفر يرى ذلك أم لا، لأن في السفر لما الناس كل واحد واحد لوحده كده الشيطان يخش يقول له بص أكل دلوقتي فاكهة وما قالكش يتفضل، أو دخل أكل في وهو مستخفي وده هو عشان معاه زيادة ومش عارف التاني ونحو ذلك. أما لو جمعوا كل طعامهم خلاص فالكل سيأكل والكل عند ذلك لا ينظر إلى ما عند أخيه، وهذا أبرك وده شيء مجرب سبحان الله العظيم. لما الأكل بيجتمع بيحصل فيه بركة، بخلاف لما الناس كل واحد يأكل إيش لوحده. نعم. قال فكان أبو عبيدة يعطينا تمرة تمرة. قال فقلت كيف كنتم تصنعون بها؟ قال نمصها كما يمص الصبي ما كما يمص الصبي ثم نشرب عليها من الماء، يعني زي ما الصبي بيمص كده يعني ثدي أمه احنا نقعد نمص فيها كده، مش عايزين ياكلوها لان لو اكلوها هتحصل ايه؟ هيفنى خلاص ما ينتهي. في مثل عندنا احنا المصريين يقول لك اصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب، هذا مثل فيه سفه في الحقيقة، فيه سفه وفيه بخل، يعني ان بعض الناس ممكن يستعملوا على هذا ممكن لا يستعملوا عليه على هذا، اصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب ده سفه. يوم بعض الناس يقول لا ده مثل غلط، يمسك ما في الجيب كله وما يطلعش حاجة خالص، لا هذا ولا ذاك، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. أنا بقول الإشارات كمان حتى للإخوة الخطباء، إحنا لغاية دلوقتي عدى كم الخطبة بتاع ربع ساعة وإحنا لسه ما طلعناش من إيه من سطرين في الحديث بس. قال نمصها كما يمص الصبي ثم نشرب عليها من الماء فتكفينا يومنا إلى الليل، رضي الله عنهم وأرضاهم. وفيه قناعة الصحابة وزهدهم، وإلا إحنا من أعظم أسباب الأزمة الاقتصادية التي يمر بها المسلمون عموما وفي مصر ونحو ذلك خصوصا حالة الجشع الموجودة عند أكثر الناس في مسألة الاحتكار ومسألة كثرة الأكل والشرب ونحو ذلك، وأن كثيرا من الناس صارت عنده مفاهيم مغلوطة للهدي الصحيح. الصحابة أفضل الخلق بعد الأنبياء، لما وجدوا إنهم هيتعرضوا لمحنة ماذا فعلوا؟ كل واحد تمرة. إنما لو قلت أنت للناس الآن مثلا كل يوم يا جماعة كلوا رغيف مش تمرة، كلوا رغيف واحد، إيه اللي هيحصل؟ هيشتموك ويقول لك يلا يا بتاع الحكومة، مش كده؟ ما احنا يعني الإخوة ما همش قادرين يخطبوا، يعني احنا كنا قاعدين مع الإخوة بنتكلم، الإخوة ما همش قادرين يخطبوا خطب الجمعة اللي يقولوا للناس الكلام ده اليومين اللي فاتوا. ليه؟ لأن الناس اللي يقول لهم كلوا طب رغيف ونحو ذلك يقولوا انت جاي تبع الحكومة، انت عايز تنشفها زي الحكومة علينا. طب ما هو خلاص خليكم انتوا والحكومة مع بعض، اعملوا ايه بقى لغاية ما تموتوا. انما الهدي الصحيح ان انا افعل ماذا؟ اتضرع الى الله سبحانه وتعالى، ثم كذلك افعل ماذا؟ اخذ بالاسباب. كانوا يأكلون تمر في اليوم رضي الله عنهم وارضهم حتى لا يذلوا انفسهم. انما احنا عايزين احنا ناكل الربا، مش كده؟ يعني ال ال ال القرارات الاقتصادية دي كلها مخلوط بها ربويات غير عادية. ناكل الربا عشان ناكل كتير، طب ما احنا لو ناكل قليل طب ما هو ده احسن لنا، ولو ننفق قليل ما ده احسن لنا، واحنا نقبل الحق من كائن من كان. يعني لما رئيس الدولة، بغض النظر احنا راضيين غير راضيين، لما رئيس الدولة بيقول لهم طب ما ناكل على قدنا وناكل رغيف ومش عارف، قعدوا يتريقوا ويسخروا منه، مش كده؟ مش ده اللي حصل؟ وقعدوا يتريقوا عليه ويقولوا يا بلا حاوية مش عارف ايه وحاجات زي كده. احنا ناخد الحق من اي مخلوق كان، حتى لو كان هذا الانسان شيطان، اذا قال الحق قبلناه منه. ولذلك ايه المانع لو احنا هناكل مثلا كل يوم رغيف ولا رغيفين ونحو ذلك، لاجل الا نذل انفسنا للكفار ونذل أنفسنا لبعضنا حتى البعض، نسأل الله العفو والعافية. قال وكنا نضرب بعصينا الخبط ثم نبله. الخبط اللي هو ورق الشجر، نوع معين من ورق الشجر، نوع معين من ورق الشجر له خاصية أنه فيه يعني يحتفظ بالماء، يحتفظ بالماء. قال وكنا نضرب بعصينا الخبط ثم نبله بالماء فنأكله. قال وانطلقنا على ساحل البحر، فرفع لنا على ساحل البحر كهيئة الكثيب الضخم. الكثيب يعني ماذا؟ التل الصغير، التل الكثيب اللي هو التل الصغير. فهم رأوا هذا الحيوان كأنه ايش؟ كأنه تل. تخيل انت هذا الحيوان قد ايه بقى؟ كأنه تل. نعم. قال فأتيناهم فإذا هي دابة تدعى العنبر. هم يعني في اصطلاحهم كانوا يسموها بقى العنبر، اللي هي احنا باصطلاح ربما العصري بنسميها الحوت، يعني لعله والله أعلم اللي هو الحوت الضخم الكبير هذا. قال أبو عبيدة ميتة، فلما رأوها يعني البحر ألقاها وميتة، ميتة يعني. فقال أبو عبيدة ميتة، ميتة يعني ماذا؟ لا يحل أكلها. ثم قال لا، بل نحن رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سبيل الله، وقد اضطررتم فكلوا. وقل العلماء يقولون وفيه جواز الاجتهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا بشرط ماذا؟ بشرط تعذر سؤال النبي صلى الله عليه وسلم، انه ما ينفعش واحد يجتهد في وجود النبي صلى الله عليه وسلم. انما لو تعذر كما قال معاذ، وان كان الحديث ضعيف لبعض العلماء، لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم لما ارسله الى اليمن قال فان لم تجد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال اجتهد برأيي ولا آله. ولذلك قالوا فيه جواز الاجتهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم اذا تعذر سؤال النبي صلى الله عليه وسلم. فأبو عبيدة اجتهد، الأول قال دي ميت لا تحل، وبعدين رجع قال لا لا لا، هذه ليست ميتة بالنسبة لنا، نحن مضطرون. يبقى أبو عبيدة لما كلوا من باب ماذا؟ إنها ميتة لكن هم مضطرون. نعم. قال فأقمنا عليه شهرا ونحن 300 حتى سمنا رضي الله عنهم وأرضاه، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. ويرزقه من حيث لا يحتسب. قال حتى ثمنا، يعني صاروا فيهم بدانة رضي الله عنهم وأرضاه. كل يوم بيأكلوا سمك، كل يوم قاعدين يأكلوا كل يوم، والسمك فيه دهون عالية، الحوت بقى. نعم. قال ونحن 300 حتى سمنا. قال ولقد رأيتنا نغترف من وقب عينه. وقب عينه يعني داخل عينه، يعني الفتحة بتاعت عين الحيوان ده نفسه، نغترف بيغرفوا منها، يعني يجيبوا حاجة إناء معاهم ولا حاجة اللي بيطبخوا فيه. الجيش لما بيطلع بياخد معاه آنية يطبخوا فيها العموم الجيش، يجيبوا هذا الإناء ويدخلوه في عينه ياخدوا منه دهون. يبقى كيف يعني حجم هذا الحيوان؟ قال ولقد رأيتنا نغترف من وقب عينه بالقلال. القلال جمع قلة، القلال جمع قلة، والقلة يعني حاجة شبه اللي يعني يعني الإناء اللي هو الكبير اللي هو اللي عندنا احنا، ممكن الألمونيا ده اللي بيعملوه عندنا هنا ده، بس الفرق ان هو مصنوع من ايش؟ من حاجة تانية ربما غير هذه اللي. قال ولقد رأيتنا نغترف من وقب عينه بالقلال الدهن ونقتطع منه الفدر. الفدر يعني القطع، نقتطع منه الفدر يعني القطع، يعني منقطع منه حتت. الحتة قد ايه بقى؟ قال كالثور او كقدر الثور. القطعة قد بتاع البقرة ولا الجاموسة؟ هو الثور ده بقرة ولا جاموسة؟ بقرة ولا جاموسة؟ يعني بقرة ولا جاموسة؟ ذكر البقر. يعني قد الايش؟ قد البقرة، الحتة الواحدة قد البقرة. نعم. نعم. قال او كقدر الثور. فلقد اخذ منا ابو عبيدة 13 رجلا فاقعدهم في وقب عينيه. سبحان الله العظيم، 13 واحد قاعدين فين؟ في فتحة عين الحوت ده. نعم. انا اظن ما فيش حوت مثالي في العالم شافوه لغاية دلوقتي بالحجم ده. فيه بالحجم ده؟ يا طيب ماشي، ده 13 واحد يقعدوا جواه، يعني القطر بتاعه مش اقل من 7-8 متر، عين عينه بس. يعني العينه مثلا قد 7-8 متر، يعني قد الحتة اللي احنا فيها دي كده، عينه بس. يعني في حوت لغاية دلوقتي بالمساحة دي؟ ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. قال فأقعدهم في وقب عينه وأخذ ضلعا من أضلاعه فأقامها ثم رحل أعظم بعير معنا فمر من تحتها. خدوا شوكة بقى، شوكة من ما هو الضلع، ما هو السمكة الشوكة دي عبارة عن ايه؟ أضلاعها. خدوا شوكة منه وراحوا عاملينها موقفينها، وجابوا واحد ببعير وعدى من ايه؟ من تحت الشوكة دي. نعم. سبحان الله. قال ثم رحل أعظم بعير معنا فمر من تحتها وتزودنا من لحمه وشائق. وشائق يعني جعلوا لحمه مقددا، يعني لما اللحم يحولوه إلى مقدد يقولوا عليه وشائق. ما كانش فيه تلاجات طبعا عنده، فيحولوا اللحم إلى قطع مقددة، يعني يشرقوه في الشمس فعلا، يحطوه في الشمس بحيث يحتفظ به. قال فلما قدمنا المدينة أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له فقال هو رزق أخرجه الله لكم، فهل معكم من لحمه شيء فتطعموننا؟ قال فأرسلنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منه فأكله. يبقى إذن هذا اللحم ميت تؤكل عند الاضطرار ولا هو مباح حلال؟ مباح حلال. ولذلك العلماء يقولون في قول النبي صلى الله عليه وسلم فهل معكم من لحمه شيء فتطعمونه، قالوا أراد النبي صلى الله عليه وسلم المبالغة في تطيب نفوسهم على أنه ليس ميتة وإنما هو حلال، بدليل أنه هو من غير اضطرار هيعمل ايه؟ سيأكل منه صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث عموما كما قال الإمام النووي رحمة الله عليه قال العلماء فيه أن ميتات البحر كلها حلال، وإن اختلفوا في بعض هذه الميتات، يعني ذكر منها الضفدع مثلا، اختلفوا في الضفدع، ضفدع البحر هل هو مما يحل أو لا يحل، وتكلموا أيضا في بعض الصور خنزير البحر كذا نحو ذلك، لكن في الحقيقة أقرب الأقوال أن كل ما في البحر يحل حيا أو ميتا ما لم يكن فيه ضرر على الإنسان، ما لم يكن فيه ضرر على الإنسان، ماشي ما بقوله لو ما لم يكن فيه ضرر على الإنسان، مش القرش فقط، في بعض الأسماك فيها سموم فهذه إن أكلها الإنسان مات أو يعني تضرر بسببها، لكن من حيث الحكم الشرعي الأقرب في كلام أهل العلم أن ميتات البحر كلها حلال، وإن كان اختلفوا في بعض صور من هذه الصور. طيب ماشي، يعني أنت عايز تقول هو مما له ناب من الأسماك لكنه داخل في ميتة البحر، داخل آسف في في في صيد البحر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال هو الطهور ماؤه الحل ميتته ما لم يتضرر الإنسان، يعني لو لحم القرش أو غيره اكتشف الأطباء أو أهل مثلا التخصص أنه يضر الإنسان هيدخل في الباب الحرمة من جهة ماذا؟ من جهة الإضرار وليس من جهة أنه صيد. من السباع والطير، لكن البحر الله عز وجل أحل لنا ماء في البحر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول هو الطهور ماءه الحل ميتته، وأطلق النبي صلى الله عليه وسلم. مثلا ما هو ممكن البدانة تأتي نتيجة الزمن، مش شرط نتيجة الإيش الزيادة في الأكل، هم كل يوم بيأكلوا قدر الحاجة من باب أنه ميتة وهم يأكلونه اضطرارا، فالسمانة نتجت عن الزمن، هم بقالهم شهر عمالين يأكلوا. نعم. قال آخر باب، باب تحريم أكل لحم الحمر الإنسية. باب تحريم أكل لحم الحمر الإنسية. قال عن أبي ثعلبة، لحظة رضي الله عنه وأرضاه، قال عن أبي ثعلبة رضي الله عنه قال حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الحمر الأهلية. قال وعن البراء ابن عازب قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نلقي لحوم الحمر الأهلية نيئة ونضيجة، ثم لم يأمرنا بأكله. وفي رواية يعني اذكرها معانا كده عشان يبقى الشرح على الثلاث روايات، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم أريقوها، يعني أريقوا الأكل ده والشربة ونحو ذلك، أريقوها واكسروها، واكسروها اكسروا الإيش الآنية نفسها واكسروها، وده يدل على ان الآنية كانت قبل للكسر، مما يشير الى انها ما كانتش من الإيش من المعادن. نعم. واكسروها، فقال رجل يا رسول الله او نهريقها ونغسلها، قال او ذاك. يا سلام، حاجة منتهى العقل ما شاء الله والرشد. فقال رجل يا رسول الله او نهريقها ونغسلها، وشوف دي طريقة أدبية عالية جدا في الإيش في المراجعة، في المراجعة ما قالوش كيف يا رسول الله أليس في ذلك إتلاف للمال، ما قال ذلك، إنما قال أو نهريقها ونغسلها، يعني ينفع يا رسول الله إن إحنا نهريقها زي ما أنت قلت ونغسلها بدل ما يعني نعمل إيه نكسرها؟ فقال أو ذاك. العلماء يقولون في هذا وهو يحتمل أنه وحي أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم به ثم نسخ، وحي أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم به ثم نسخ هذا الوحي، أو أنه اجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يوحى إليه بجواز الإيش الغسل والاكتفاء به دون الكسر، لأن في الكسر إتلاف للمال. طيب، قال: باب تحريم أكل لحم الحمر الإنسية. فهذه الأحاديث تدل صراحة على تحريم لحم الحمر الأهلية، والحمار الأهلي أو الحمر الأهلية هو الحمار الذي يعيش بين الناس ويستأنسه الناس ويستعملونه ويسخرونه لهم، بخلاف الحمر الوحشية وهي التي تأنف عن الناس وهي تعيش بعيدة عن الناس. فقد حرم الشرع الحمر الأهلية، الحكمة في ذلك الله أعلم، لأنه لو قلنا العلة في ذلك هي أنها أهلية، طب ما هيأتي معنى الخيل، والخيل منها ما هو أهلي ومنها ما هو وحشي، والخيل يعني تؤكل كان أهلية أو غير أهلية. ولذلك لعل والله أعلم الأقرب أن هذا تعبد، أن هذا تعبد، ولا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإنها رجس، هذا يدل على عله، فإنها رجس، وفي رواية قال: فإنها نجس، بلفظ نجس هكذا رواية عند مسلم أيضا. وهذا يدل صراحة على تحريم أكل لحوم الحمر الأهلية، وده قول جماهير أهل العلم، خلافا للإمام مالك رحمه الله تعالى في أحد أقواله. فللإمام مالك قول بالإباحة، بإباحة الحمر الإيش الأهلية، وأنا يعني أقول كذلك، وفي نفسي معنى يعني أشبه بالطرفة، يعني إن ممكن يطلع لك واحد جزار فقيه بقى دلوقتي يقول لك: ما الإمام مالك يبيح إيش الحمر، خلاص احنا نذبح الحمير ونبيعها وخلاص مفيش مشاكل. المشكلة ان هذا ربما لا يقول انها لحوم ايش حمر، انما يقول هي لحوم بقر وجاموس ونحو ذلك، ولا يقول انها لحوم حمر. لو قال لحوم حمر وانا ماشي على مذهب الامام مالك في قول من اقواله لربما وسعه ان يقول كذا من باب انه هو رجل فقيه، والناس عند ذلك بالخيار، وان كان الصحيح انه لا يجوز وأنه يحرم، والأحاديث صريحة في ذلك. قال: فإنه رجس، وفي رواية: فإنه نجس، وقال: أهريقوها واكسروا آنيتها أو نحو ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. لو عاش خلاص في الصحاري صار بريا خلاص، المهم هو أين يعيش وكيف يعيش، حياته حياة برية ولا حياة يعني هو متوحش، ولا هو متوحش يعني في بعيد عن الناس. ها؟ بالنوع طبعا، لأن نص الحديث على نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل لحوم الحمر الأهلية. لا هو الحمر الأهلية مش شرط شكل معين أو جنس معين، الفيصل هو إن هذا لا يأنس، إنه بعيد عن الناس متوحش، بخلاف الذي يعيش مع الناس. طيب، هل هي دي علة النهي؟ والله أعلم ليست هذه علة النهي، وإنما الذي يظهر أن هذا تعبد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإنها نجس، فإنها رجس، فهذا تعبد والله أعلم. وإلا لو واحد جاب الحمار ده ونظفه وغسله وخلاه يعني أنظف من الصيني زي ما بيقولوا، هيحل؟ لا يحل، لأن الأظهر أنها تعبد والله أعلم. طيب، نقف على باب